بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك مظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سيدي ما كنت حاضر يا علي بالدار يا حجر الكرار، سيدي ساعة العسرة وبضعة المختار، ساعة العسرة وبضعة المختار. والله صحا يا فضة هدركيني الضلع، يا فضة مصايب والله شيليني شيليني بالله، ولا تخليني لا تخليني مطروحة يمي لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة لا يعرفك إلا الله وأنا. نعيش حسب الرواية الفاطمية الأولى، هناك ثلاثة روايات. رواية تقول الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة ما عاشت إلا 40 يوما، والرواية الثانية تقول 75 يوما، والرواية الثالثة تقول 95 يوما. فهذه الرواية وإن كان البعض ربما يراها أنها ضعيفة، ولكن المهم حسب الرواية وإن كانت ضعيفة نعيش في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة حسب الرواية الأولى. أسأل الله تعالى بحق هذه العظيمة أن لا يفرق بيننا وبينها في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك قضايا كثيرة العقل البشري لا يستطيع أن يستوعبها مهما تقدم الإنسان في المجال العلمي. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ينقل في حديث الإسراء والمعراج، يقول: يوم اللي صعدت إلى السماء في السماء الرابعة هناك نظرت وإذا ملك نصفه من النار والنصف الآخر من الثلج، ملك نصف ثلج نصف نار. طيب حقيقة النار تختلف عن حقيقة الثلج، صح ولا لا؟ ولكن لا النار كانت تؤثر في الثلج ولا الثلج يؤثر في النار. طيب اليوم أنا وأنت لما نسمع هذه الرواية، والرواية هم صحيحة وفي أحاديث الإسراء والمعراج الرسول الكريم نقلها. لما يبعد الإنسان مع نفسه ويفكر، معقول كيان نعم مخلوق من ضدين، نصفه من الثلج والنصف الآخر من النار؟ الجواب نعم، ولكن كيف؟ العقل البشري ما يستوعب هذا المعنى. تعال انظر إلى نفسك، الله عز وجل خلق الإنسان وركبه من ضدين. اليوم الإنسان عبارة عن موجود مركب من حقيقتين، من ضدين. هناك حقيقة ظاهرية اسمها الجسد، وهناك حقيقة باطنية اسمها الروح. خصائص الروح تختلف عن خصائص الجسد. طيب شلون الله عز وجل جمع الروح والجسد في كيان واحد؟ العقل البشري ما يقدر يستوعب هذا المعنى. هذه قضية فوق العقل البشري، ولكن من خلال هذا التكوين المعقد الإنسان يستطيع أن يفهم حقيقة واحدة، وهي أن الإنسان موجود عظيم. الآن لما تجي وتنظر إلى الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة سلام الله عليها، وحديثنا في هذه الليلة إنما هو عن الصديقة الطاهرة فاطمة. لما تأتي إلى الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، ترى الأحاديث الكثيرة التي تتحدث عن هذا التكوين المعقد، قضايا بعض الأحيان نقرأها في الأخبار والروايات، وأنا متأكد الكثير منها أنتم حافظيها، ولكن بشيء من التأمل والتدبر نرى بأننا أمام امرأة عقولنا لا تستطيع أن تستوعبها 100%. مو فقط الروايات اللي موجودة في كتب الشيعة، وإنما حتى في كتب العامة. واحدة من أهم مصادر العامة المستدرك على الصحيحين لمؤلفه الحاكم النيشابوري، يذكر نعم في معنى واحد روايتين عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يوجد اختلاف في هذين الروايتين، يوجد اختلاف في الألفاظ، وإنما المعنى واحد. يقول قال رسول الله، النيشابوري في المستدرك على الصحيحين يقول قال رسول الله: ابنتي فاطمة حوراء آدمية. وفي رواية أخرى أيضا ينقلها الحاكم يقول قال رسول الله: ابنتي فاطمة حوراء إنسية. فأكو اختلاف في اللفظ لكن المعنى واحد. لحظة واحدة لما الإنسان يتأمل في هذا المعنى، لما يقول لك ابنتي فاطمة حوراء، كلمة الحين لما أنا أقول لك حور العين، بالك وين يروح؟ لما تسمع كلمة حور العين تعلم بأن الحور هو عبارة عن خلق ليس هو من عالم الدنيا، وإنما هو من عالم غير عالم الدنيا. طيب حور، ابنتي فاطمة حوراء إنسية أو آدمية. الرسول الكريم يقول هذه ابنتي فاطمة، هم هي من عالم الدنيا وهم هي من عالم الآخرة، من عالم غير عالم الدنيا. طيب شلون أنا ممكن أجيب لك غلاس بماي أقول لك هم هذا ماي وهم هذا مو ماي؟ معقولة ممكن؟ هذا أمر العقل البشري ما يستوعب. شنو هذا هم ماي هم مو ماي؟ شلون يصير الشكل؟ الصديقة الطاهرة فاطمة هي حوراء وهي آدمية في نفس الوقت. طيب الآن تعال احسب هذه المسألة، شلون هي حوراء آدمية؟ العقل البشري ما يقدر يستوعب هذا المعنى أبدا، لأنه أعجز من أن يستوعب هذا المعنى. ولهذا في الحديث عن الصديقة الطاهرة فاطمة، لما أحد يفتح هذا الملف المعقد، ملف الصديقة الشهيدة فاطمة، ترى بأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب امرأة بحجم الزهراء سلام الله عليها، امرأة يتحدث عنها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. العظمة اللي الله عز وجل استودعها في هذه المرأة الطاهرة المقدسة الاستثنائية والفريدة من نوعها. ابحثوا اليوم في كل العالم من آدم أبو البشر وإلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة، ما أتت امرأة بمثل فاطمة سلام الله عليها أبدا. هي المرأة المدللة عند الله سبحانه وتعالى، مدللة. ولهذا حقيقة أكو بعض المعاني لما الإنسان شوي يتأمل فيها يشوف رجل بحجم الإمام الصادق سلام الله عليه، هو إمام معصوم ودعاء مستجاب، والإمام الصادق ما يحتاج إلى واسطة لأن هو الوسيلة، وسيلتنا الوسيلة بيننا وبين الله، وابتغوا إليه الوسيلة، هو من الوسيلة، فما يحتاج أن يتخذ وسيلة إلى الله عز وجل الإمام الصادق. ولكن يوم اللي الإمام الصادق عليه السلام كان يكون عنده حوائج جدا مهمة ودقيقة في الساعات الصعبة، الإمام الصادق سلام الله عليه كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه ويقرأ هذا الدعاء. منه الإمام الصادق يقرأ هذا الدعاء، يقول قبل ما يذكر حاجته يقول: اللهم أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ثم كان يطلب حاجته. هذا يدل على شنو؟ هذا الحديث في الواقع يدل على أن الإمام الصادق سلام الله عليه قاعد يعلمنا من خلال هذا الحديث بأن أيها الناس في الساعات التي نعم تجدون أنفسكم في ورطة. بعض الأحيان الإنسان يشوف الأبواب كلها مغلقة في وجهه، يطرق باب الله عز وجل يشوف أيضا الحاجة لا تخبى، فيتبين أنه أنا ما عندي ما أوجه أنه نعم أقول له يا رب اقضي حاجتي، أو أكو سر الله عز وجل ما يبي يقضي حاجتي بسببه. الإمام الصادق سلام الله عليه علمنا، يقول إذا واحد يبي الله عز وجل يقضي حاجته بشكل سريع، هذا الإنسان لما يطرق باب رب العالمين خلي يقدم واسطة. وثم هناك آداب حتى في الدعاء، اقرأوا عندنا كتب كثيرة في آداب الدعاء. الإنسان لما يبي يطلب من الله عز وجل مو يا رب اقضي حاجتي، لا، هناك آداب في الطلب من الله عز وجل. الإمام الصادق يعلمنا يقول من آداب الدعاء هذا أنه لما تبي تطلب حاجتك من الله تقدم هذه الكلمات، لأن فاطمة جدا عظيمة وعزيزة عند الله، فلما تقول لإلهي بفاطمة تقدمها، ثم تقول نعم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وبعد ذلك تقسم على الله بالسر المستودع فيها. الآن هذا السر اللي الله استودعه في فاطمة شنو؟ صدقني أنا وأنت بل البشرية جمعاء ما حد يقدر يعرف هذا السر اللي الله استودعه في فاطمة، لأن فاطمة فوق عقول البشر. ولهذا ترى مولانا الرسول الكريم في صدر المجلس بينا هذا الحديث، الرسول الكريم يقول يا فاطمة لا يعرفك إلا الله وأنا، فقط الله وأنا نعرفك، وإلا أنت شخصية مجهولة بالنسبة للآخرين. فتصور الآن مولانا لما نرجع إلى التاريخ ونقرأ هالقضايا البسيطة اليسيرة التي وصلت إلينا، نعم، عن سيرة فاطمة سلام الله عليها وحياة الصديقة الطاهرة فاطمة، هذا المقدار القليل أيضا تلاحظ بأن هذه العظيمة لما تتأمل في حياتها. إذا امرأة حاولت أن تكون بنتا كفاطمة وزوجة كفاطمة وأما كفاطمة سلام الله عليها وإذا الرجال حاولوا أن يتعلموا من فاطمة حب الله عز وجل، لأن مولانا مو أي واحد يدعي يقول أنا أحب رب العالمين. ذيك فاطمة سلام الله عليها كانت تحب الله عز وجل، وحبها لله كان حبا حقيقيا، حبها للدين للمبادئ للقيم كان حبا صادقا. يدخل ذاك الرجل، شوف شوف الإخلاص للدين، شوف المبالغة في العفة، المبالغة في التدين. ولهذا من أسماء الصديقة الطاهرة فاطمة، شنو من أسماء الصديقة الطاهرة اسمها، من أسماء الزهراء اللي الله سماها، الله سماها بالصديقة. القرآن الكريم يوم اللي يتحدث عن مريم يقول وعيسى ابن مريم كذا، نعم قد خلت من قبله الرسل وأمه، يعني مريم وأمه صديقة. كان واحد من أسباب اصطفاء نعم السيدة مريم اللي الله جعلها سيدة نساء أهل زمانها، ومريم ابنة عمران كذا التي أحسنت فرجها فجعلناها وابنها آية للعالمين رجالا ونساء. كان واحد من أسباب الاصطفاء شنو؟ أن السيدة مريم وصلت إلى هذه الدرجة، كانت صديقة. الإمام أبو ذر الغفاري ينقل عن الرسول الكريم وقد أسند ظهره إلى حائط الكعبة، قال أيها الناس سمعت من رسول الله يقول إن علي بن أبي طالب الصديق الأكبر. علي بن أبي طالب مو فقط صديق، الصديق الأكبر. السيدة مريم كانت صديقة، القرآن يقول وأمه صديقة. الإمام الصادق يقول نعم فاطمة الصديقة الكبرى، يعني هي فوق مريم كما علي بن أبي طالب فوق يوسف ويعقوب وفوق عيسى وموسى، لأن الدرجات الإيمانية التي وصل إليها علي لم يصل إليها يوسف الصديق، والدرجات التي بلغتها فاطمة سلام الله عليها لم تصل إليها لا آسية ولا كلثم ولا مريم صلوات الله عليهم. طيب من هو الصديق؟ الصديق من هو؟ الصديق هو الذي يصل إلى أعلى درجات الإيمان. الصديقة الطاهرة فاطمة هي الصديقة الكبرى، لأن كان عندها مبالغة في التدين. يدخل ذاك الرجل الأعمى، الأعمى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة الزهراء تلبس حجابها، ولا وأكثر من هذا تغطي وجهها بالفوشية حتى لا ترى الرجل. لما خرج هذا الأعمى، شوف المبالغة في الدين، هذا هو حب الله. الإمام الصادق عليه السلام مو يقول ما عرف الله من عصاه، ثم الإمام الصادق هو يقول بيتين من الشعر، يقولون هالبيتين من الشعر منسوبة للإمام الصادق. كذا الإمام الصادق عليه السلام يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. ما يصير أنا أقول أحب رب العالمين وبعدين في حياتي العملية ما عندي شغل مع الله سبحانه وتعالى، ما يصير أنا أقول بأني أحب رب العالمين ولكن الله عز وجل ما موجود في حياتي، التزام بالدين ما عندي، إذن ما يصير أقول أنا مسلم، ما يصير أقول أنا أحب رب العالمين. السيدة الزهراء مو فقط تقول أنا أحب رب العالمين لقلقت لسان، بل عمليا أيضا تترجم ذلك. ولهذا أتلاحظ مولانا لما هذا الأعمى خرج من البيت، الرسول الكريم يلتفت على الزهراء قالها بنتي فاطمة، هذا الرجل الأعمى، هذا الرجل كان أعمى، يعني ما كان يطالع ما يشوفك، فليش لبستي حجاب وغطيتي وجهك؟ قالت أبا يا رسول الله إذا هو ما يطالعني طيب أنا أطالعه. المفروض أنه كما القرآن الكريم يوصي الرجال غضوا أبصاركم كما للرجل أن لا ينظر إلى المرأة، هكذا ينبغي للمرأة أن لا تنظر إلى الرجل، هكذا هي المبالغة في التدين في حياة فاطمة سلام الله عليها. ما كان عند الزهراء عليه السلام مثل اليوم تلبس هالملابس المخصرة مثلا مثل ما الحريم اليوم، مولانا حريمنا اليوم طالعين الشعر وطالعين وهالمكياج وهالرتوش، والآن هالموديلات الجديدة اللي طالعة مع الأسف اسمها مو في بالي، هالمكياج الثابت، تروح مولانا تخلي هالمكياج ترسمه رسم ويبقى ثابت، يجي أيام عاشوراء يوم عاشوراء الحسين حاضرة للمجلس ومحمرة وهالحواجبها مرسومة، ما كان هالشكل. مولانا السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت تتجمل لزوجها فقط، لما تطلع برا مولانا ما حد يشوف إلا قطعة سوداء تمشي، ما حد يشوفها للزهراء سلام الله عليها. هناك عملية مبالغة في التدين. يوم من الأيام يأتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يدخل في البيت وقت الظهر والإمام علي تعبان. تعرف يعني شنو تعبان؟ مو طالع دوام الإمام علي، طالع من الصبح مولانا ومضبط العلاقة مع المدير، الدوام 7:30 الأفندي يروح ساعة 9 وساعة 12 هم يطلع لأن المدير صاحبه، وقاعد جو المكيف ويرجع يقول تعبان. لا، كان يطلع الإمام سلام الله عليه من الصباح يحرث الأرض ويحفر الآبار. تعرف يعني شنو؟ ماكو ذاك اليوم لما يحفر البير يجيب هالآلات اللي اليوم تحفر، لا، الإمام يعتمد على هذه السواعد على هذه اليد القوية ويعمل من الصباح إلى الليل يحفر الآبار ويحرث الأراضي، وإلى هناك أمور أخرى يقضيها أيضا ويقضي حوائج الناس. فيجي الظهر تعبان سلام الله عليه، فيدخل في البيت ذاك اليوم يقولها حبيبتي فاطمة أنا جوعان، ممكن تجيبي لي طعامي؟ الآن شنو طعامه؟ الزهراء كنت تذبح له خروف كل يوم وتحشيه تجيب له الإمام؟ لا، هو قرص شعير يابس، قرص شعير يابس إذا أعطاه للفقير ما يكفي الفقير وحقك. أنت ما قاري في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه؟ مولانا ليش فقط لما جاء الأسير أو اليتيم ليش فقط الإمام علي ما أعطى القرص الشعير مالته؟ الروايات تقول لأن القرص الشعير الواحد اللي كان يأكل الإمام علي ما كان يسد رمق جوع هذا الفقير، الخبز الواحد ما يكفي، يا دوب الخبز مال الإمام علي والزهراء والحسن والحسين وفضة هالخمسة أقراص يلا تشبع إنسان، يلا تشبع إنسان، هل قرص الشعير اليابس وشوية ملح أو قرص شعير يابس وشوية لبن فقط؟ هذا كان طعامه فقط الإمام. يا بنت رسول الله أنا جوعان، ممكن تجيبين غدايا؟ استحت فاطمة سلام الله عليها، قالت يا أبا الحسن والذي عظم حقك، يعني والله هذا قسم، والذي عظم حقك يا ابن العم، الآن أكثر من 3 أيام أنا ما داخل في جوفي ولا شيء، 3 أيام أنا القرص الشعير اليابس اللي هو حقي أنا أقدم إليك، أما البيت فاضي ما في ولا شيء. الإمام علي عليه السلام التفت، حبيبتي فاطمة طيب ليش ما خبرتيني بأن البيت ما بي طحين، البيت ما بي شعير حتى نعم نطحنه ونخبز، ليش ما قلتيلي؟ قالت يا ابن العام، بهذا المعنى يوم اللي نعم أنا كنت أطلع من بيت أبويا رسول الله وأجي إلى بيتك قبل ما يزفوني، أبي رسول الله مسك يدي قال بني فاطمة إياك أن تحرجي زوجك، لا تحرجين زوجك، مو تنقين عليه، يا علي اليوم كذا جيب لي كذا وكذا، اليوم أبي ثوب، اليوم أبي قماش، اليوم أبي فلوس، اليوم أبي الطعام الكذائي. لا تحرجين زوجك، ممكن تطلبين منه شيء وهو ما يقدر ينفذ هذا الشيء، فليش تحرجين زوجك؟ إذا هو جاب جاب، إذا ما جاب أنت لا تقولي لي يا علي البيت ما بي كذا وكذا. بالله عليك اليوم احنا عندنا مثل هالنماذج، عندنا امرأة تقتدي بفاطمة مدحن على زوج، طبعا بين قوسين هذا الحديث، هذا الكلام الرسول الكريم يقوله لفاطمة، لأن يعرف زوجها مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه. ليكون هسه واحد يسمع هذا الحديث ويروح يقول لزوجته شوفي الرسول هالشكل وصى الزهراء، لا، هذا بشرط أنه الزوج يكون مثل الإمام علي عليه السلام. إذا كان الزوج مثل علي سلام الله عليه فنعم ينبغي للمرأة أن تلتزم بهذا الحديث. أما لا والله يجي الرجل يقول شوفي يا امرأة الرسول الكريم شنو وصى الزهراء، ويجي يموتها من الجوع ولا يشتري لها شيء، لا، هذا بالقطع واليقين هذا العمل حرام، وهذا اللون من ألوان الظلم. المهم الصديقة الطاهرة سلام الله عليها كانت تبالغ في التدين، ولذا انظروا إلى حياة الزهراء عليه السلام، عاشت 9 سنوات أو 10 سنوات في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا هذه المرأة العظيمة كيف كانت تتعامل مع أبيها، وتعرف أبوها رسول الله كان رجل يتيم وكان بأمس الحاجة إلى العاطفة. الإنسان لما ما يكون عنده أب وعمره 8 سنوات أمه تموت ويفقد جده، يعني هذا الرجل بحاجة إلى حنان، بحاجة إلى عاطفة. السيدة الزهراء لعبت دور الأم، لعبت دور الأم. مولانا إذا القرآن الكريم يوصي باحترام الآباء والأمهات، فحقيقة الأولاد ينبغي لهم أن ينظروا إلى فاطمة، ماكو فرق رجال ونساء، ينظروا إلى فاطمة، يتعلموا من فاطمة كيف ينبغي للبنت أو للأولاد مطلقا أن يتعاملوا مع آبائهم. مولانا تعامل التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن الرسول الكريم كان يلقبها بأم أبيها. لما تدخل على الرسول الكريم، الرسول يشعر بالفرح والطمأنينة والراحة، فيقوم إجلالا لها ويقبل يدها ويقول لها أهلا أهلا بأم أبيها فاطمة. 9 سنوات عاشت في بيت رسول الله. الرسول الكريم لما كان يبي يسافر آخر من يودعها فاطمة ويطيل الحديث معها، ولما يأتي من السفر أول من نعم يزوره الرسول الكريم ويأتي إليه يا فاطمة سلام الله عليها، بعد ما انتقلوا إلى المدينة المنورة. وطبعا هناك كلام طويل أيضا في أيام مكة، هناك مآسي من يوم اللي عمرها 5 سنوات الصديقة الطاهرة فاطمة، هناك مآسي وآلام كانت تعيشها بشكل مباشر، تشوف والدها المعظم الرسول الكريم يتجرع المآسي والآلام وفاطمة مع أبيها لحظة بلحظة. اقرأوا كتاب، والكتب كثيرة طبعا، لكن كتاب فاطمة من المهد إلى اللحد، وهناك إن شاء الله أيضا في الأيام القادمة الرواية الثانية اللي قلت لكم هي المشهورة، رواية 75 يوم، وهناك تكون أيام الفاطمية أكثر من 10 أيام تكون مجالس باسم الزهراء، وأكيد إن شاء الله في حضوركم في مجالس الصديقة الطاهرة يحتسمعون الكثير الكثير مما يتعلق بحياة الزهراء، وهناك تجدون دروس وعبر كثيرة بحاجة أن الإنسان يتأمل فيها حتى يستفيد من حياة هذه العظيمة. بعد ما هاجر الرسول الكريم إلى المدينة بسنة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تقدم وخطب الصديقة الطاهرة فاطمة من والدها المعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الراوي ما بقي أحد إلا وخطب فاطمة، والرسول الكريم كان يقول أمرها بيد ربي. لما جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه وخطب الصديقة الطاهرة فاطمة تهلهل وجه رسول الله، استبشر وجهه بأبي هو وأمي. ولكن سبحان الله، شوف الدقة أيضا في هذا المعنى كلها. شوف الزهراء ما عاشت إلا 18 سنة، ولكن لما تبي تتأمل في حياة الزهراء تشوف أكثر المشاكل اللي اليوم مجتمعنا قاعد يعاني منها. ممكن أن نحل هذه المشاكل من خلال النظر إلى هذا المختصر الذي وصل إلينا من حياة فاطمة. الرسول الكريم نازل عليه جبرائيل وقال له إن الله عز وجل يقول زوج النور من النور، لأن فاطمة نور ورسول الله أيضا نور. ولكن مع كل هذا الرسول الكريم ما يقول له يا علي أنا موافق خلاص تعال املش على فاطمة، أبدا، وإنما يقول له يا علي أنا موافق، ولكن لازم أدخل على فاطمة وأستأذن من فاطمة، أشوف فاطمة توافق أنه نعم تكون زوجة لك وأنت تكون زوج لها، هي توافق ولا لا؟ لأن هناك كلام طويل والآن ما أقدر أخوض في فقط إشارة سريعة أعطي. ربما البعض يفكر بأن الزواج مو اختيار، لا، وإنما من حق الأب أنه إذا شاف المصلحة تقتضي أن أعطي بنتي لفلان أشيل بنتي وأعطيها لفلان، وهذا بالقطع واليقين مو صحيح، وهذا إجماع الفقهاء. إجماع الفقهاء على أن الزواج مولانا عملية اختيار، لا يجوز لأحد أن يفرض على البنت الزواج، ولا يجوز لأحد أن يفرض الزواج على الولد. والله هذه بنت العم إلى ابن عمها، وبنت الخالة إلى ابن خالها، وما أشبه ذلك، هذه قضايا ما أنزل الله بها من سلطان بالقطع واليقين. لا يجوز لأحد أن يفرض على البنت أن تتزوج من فلان. الحين أنا ما أبي أتعمق وأتوغل في هذا المعنى لأن المعنى خطير جدا، ولكن فقط أقول هذه الكلمة. الفقهاء في باب النكاح اللي حب يراجع إجماع الفقهاء في المسائل الشرعية باب النكاح، الفقهاء يذكرون بأن إذا نعم البنت كانت غير راضية فهناك يصير إشكال في العقد، وإذا صار إشكال في العقد لم يقع العقد، يعني هذه مشكلة. أنا ما أبي أكمل، يعني تعرف أضعف الإيمان هو أنه الأولاد يكونون أولاد شبهة عندنا، هذا أضعف الإيمان، الأولاد يكونون أولاد شبهة لما لم يقع العقد في مثل هذه القضايا. لا، مسائل جدا جدا هذه دقيقة، وأنا ربما في مجال السابق ذاكر بعض القضايا أنه لما يطلع صاحب العصر والزمان من جملة الأمور اللي يسويها الإمام المهدي صلوات الله عليه يفرق بين الزوج والزوجة، فلان وفلانة متزوجين، وإذا تطلع فلانة أخوه بالرضاعة، فلان وفلانة متزوجين ولكن هناك إشكال في أصل العقد، فالإمام المهدي يقول له يا فلان هذه مو زوجتك، وإنما نعم أنا أفرق بينك وبينها، ولازم إذا هي راضية نعمل عقد جديد. ولهذا إذا كان هناك امرأة نعم غصبوها على الزواج وقد مضى الآن سنوات على الزواج، لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي في هاي المسألة. أنا أرجع أكرر، ما أبي الآن أتوغل في هذا المعنى. الرسول الكريم يعلمنا رضوان الله عليه الشيخ عبد الزهراء الكعبي صاحب المقتل الحسيني الشريف رضوان الله عليه، وتعرفون هذا الرجل كان قمة في الأخلاق والتواضع والأدب، ينقل يقول يوم من الأيام كنت مسافر إلى بعض المناطق الجنوبية في العراق وبالتحديد إلى بعض الأرياف، وهناك على كل حال بعض الناس حياتهم فيها صبغة عشائرية متخلفة، حتى العشائر اليوم ينقسمون إلى قسمين، هناك عندنا عشائر نعم متحضرة يعني تلتزم بالتعليمات الإسلامية، لا تلتزم فقط بالعادات والتقاليد، العادات مو هي اللي تحكمهم، لا، وإنما الإسلام يحكمهم، ولكن تروح إلى بعض المناطق تشوف العادات هي اللي تحكمهم. فيجي واحد من الآباء ويقول للشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، يقول له شيخنا أنا عندي بنتي على أساس اليوم يجي واحد يخطبها، وأنا حاب أنت نعم تعمل صيغة العقد. الشيخ يقول له نعم حاضر، وأنا أجي أعمل صيغة العقد. إجا الشيخ دخل في البيت خالين ستارة، الزوج قاعد من هنا وخلف الستارة البنت قاعدة. فإجا الشيخ رضوان الله عليه من خلف الستارة كلم البنت، ابنتي فلانة أنت نعم ترضين أنه أنا أكون وكيل عنك وأعمل صيغة العقد؟ أنا وكيل عنك. البنت ساكتة. بنتي فلانة أنا وكيل عنك. البنت ساكتة. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه هو ينقل القصة، يقول كأنه الله عز وجل ألهمني، صار شيء في قلبي أنه يا شيخ عبد الزهراء ارفع الستارة، كأنه الله عز وجل ألهمني بذلك. يقول فعلا رفعت الستارة وإذا أشوف هاي البنت المسكينة قاعدة على الكرسي والأبو خالد تفقع على راسه، يقول قولي نعم، قولي نعم أنت وكيل عجيب. طيب قولي نعم أنت وكيل بتفقع، مو هذه كارثة، هذه مصيبة، الله عز وجل يقول مثل هذا العقد باطل، مثل هذا العقد باطل، وإذا صار أي تقارب بين هذه البنت وبين الزوج فهذا يكون لون من ألوان الزنا والعياذ بالله. ما يصير بالتفقة نقولها نعم قولي نعم، هذا شرعا ما يجوز أمام الله، وإنما البنت لها حق الاختيار تماما كما هناك للرجل حق الاختيار. ولهذا الزواج بين قوسين أقول الزواج اختيار مو قسمة ونصيب. البعض يفكر بأنه الزواج قسمة ونصيب، طيب الزواج بعد 3 أشهر أطلق، ليش اطلقت؟ ولا الله عز وجل كان كاتب لي أنه أتزوج من امرأة خبيثة، أو المرأة تقول الله كان كاتب لي أن أتزوج من رجل خبيث؟ لا، من يقول الله كاتب للإنسان أن يتزوج من امرأة خبيثة أو زوج خبيث؟ من يقول بأن الله يريد الشر للإنسان؟ لا، الله يبي الخير للإنسان. ولهذا بعض الأخبار تشير إلى هذا المعنى، بأن الله عز وجل ما يتدخل في أصل الزواج ولكن يسهل عملية الزواج. اليوم أنا أبي أتزوج، الله يسهل عملية الزواج لكن ما يتدخل في اختيار الزوجة. الله يقول لي أنت عندك عقل وأنت بإمكانك تروح تختار الزوجة. ولهذا تلاحظ البعض بعد ما صاير ولا شيء يقول سيدنا ممكن استخارة للزواج؟ أقول له إذا تبي أنا أخذ لك استخارة، ولكن بعض العلماء يقولون عملية الزواج تحتاج إلى فحص وتدقيق أكثر من الاستخارة. أنت قبل ما تجي تستخير روح ابحث عن هذا الرجل اللي نعم يأخذ بنتك، أشوف هذا الرجل شلونه، عنده دين ما عنده دين، عنده أخلاق ما عنده أخلاق. السيدة الزهراء عليها السلام والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا، الإمام علمنا بأنه الإنسان لما يبي يخطب امرأة يبحث عن امرأة صالحة ومؤمنة، فبحث فاختياره وقع على الصديقة الطاهرة فاطمة. لما دخل الرسول الكريم على الزهراء عليه السلام وقالها هذا ابن عمك علي جاء ليخطبك فما هو نعم رأيك؟ يقول الراوي نعم طأطأت برأسها واحمر وجهها خجلا، فصاح رسول الله الله أكبر، سكوتها علامة رضاها. وافقت فاطمة على الإمام أمير المؤمنين، والحال لما تقرأ في التفاصيل تشوف الرسول الكريم لمح لفاطمة بأن هذا علي صاحب السوابق المعروفة في الإسلام، ولكن كما تعلمين يا فاطمة هو رجل فقير. علي عنده دين عنده إيمان ولكن مال ما عنده، فيا فاطمة أنت مستعدة تتزوجين من رجل فقير ولكن عنده دين عنده أخلاق؟ أنا ما أقدر أقول عندي لجنة، عندي لجينة صغيرة على قد الحال، وعندي هناك لستة كاملة مجموعة كبيرة من الرجال من النساء بعض الأحيان يراجعوني للزواج فأسجل أدماءهم وأحاول بعض الأحيان الله يوفق نربط بين رأسين بالحلال. صدقني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان هو 80% هكذا، نقعد مع بعض الشباب ونحاول أنه نرغبهم في عملية الزواج، يقول يا سيد وين تلقي اليوم البنت الزينة كذا، أقول له والله عندي موجودة البنت المؤمنة الزينة الشريفة اللي ما عندها نعم طلبات كثيرة موجودة. وشنو تبيها؟ أي جنسية تبيها؟ معن تبيها نعم من أهل البلد، خليجية، من بلا مختلف الجنسيات، ومؤمنة وشريفة ونجيبة بالمواصفات اللي تبيها. لما أخليه أمام الأمر الواقع يقول لي سيدي تشتغل ولا ما تشتغل؟ أو لما تخبر واحد أنه نعم ليش ما تتزوج وأكو بنات، لا سيدنا اللي تعرفها تشتغل ولا ما؟ يا أخي أنت قبل ما تبحث أنه هي تشتغل ولا ما تشتغل، أنت قل لي هي عندها دين، عندها أخلاق، صالح هذه المرأة أن تكون أم لأولادي في المستقبل، سيدة راح تشتغل ولا ما تشتغل؟ فإذا يتبين بأنه الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها تعطينا درس يوم اللي تختار الزوج اللي عنده دين. وأنا كلمة واقعا شوفي مشهد ربما تقرأ لكن لما تتأمل فيه لحظة واحدة، السيدة الزهراء بتعلم الرجال والنساء، تعطي درس السيدة الزهراء. السيدة الزهراء تقول إذا الزوج كان مؤمن هذا الزوج المؤمن يصير سبب بأن أنا المرأة حتى إذا ما كنت متدينة أدخل الجنة، والعكس صحيح. بعض الأحيان الزوج يكون متدين ولكن زوجته غير متدينة، هو يبحث عن زوجة غير متدينة، هذه الزوجة الغير متدينة تصير سبب بأن هذا الرجل يدخل إلى النار. شلون؟ أنا أجيب لك مثلا، هناك نساء عفيفات ربما أنتم شايفين وأنا هم شايف، عفيفات ما حد شايف طولهم، ما حد شايف خيالهم، مولانا الأب مصر على أنه يزوجها إلى رجل متمكن وبمواصفات معينة. طيب أيها الأب، مو هذه المواصفات اللي تبحث عنها، ممكن هذا صاحب هذه المواصفات دين ما عنده، يقول لا أنا بنتي مؤمنة وإن شاء الله هي تأثر على زوجها، يزوج هاي البنت المؤمنة العفيفة اللي لابسة حجاب ومغطية وجهها ولا تعرف تخلي مكياج وتطلع برا. مولانا لما يأخذها أول أسبوع يصبر عليها، ورا أسبوع يقولها ترى أنا ما أتحمل أنت لابسة فوشية ولا خففي شوية شيلي هالفوشية، ورا شهر شيلي هالعباية على الرأس فقط البسي نعم حجاب ومانتو، شوية شوية أنت ليش ما تخلي مكياج؟ شنو أنا لما أطلع برا يقولون هذا طالع مع عجوزة؟ تخلي مكياج ولو رتوش خفيفة، تقوم تخلي رتوش وشوية شوية تقوم تخلي مكياج وشوية شوية تختلف المرأة. منو صار السبب؟ الزوج الفاسق. الزوج الفاسق صار سبب بأن هذه المرأة تخرب من امرأة مؤمنة متدينة صارت بلا دين. وبعض الأحيان العكس صحيح، كان أكو رجال يقولوا لي سيدنا ممكن نتزوج مثلا هذه المرأة سافرة ولكن هي جميلة وكذا وأنا حاب أتزوج فيها أتزوج معها، أقول له ما يخالف ولكن أنت مستعد أنه نعم أم أولادك تكون سافرة، باشر الله رزقك بنت زوجتك تمشي سافرة؟ قال لا سيد أنا بس أخذها أحجبها. متأكد تقدر تحجبها يا مؤمن؟ يقول إيه أحجبها وأسويها امرأة مؤمنة. طيب إذا واقعا تقدر فهذا أمر عظيم، روح توكل على الله. مولانا يتزوج وفعلا امرأة جميلة وحلوة، أول أسبوع ما يحكي، أول 10 أيام يقولها حبيبتي أنت ما يصير تطلعين هالشكل، لازم تلبسين حجاب وأنت زوجتي وأنا معروف في المجتمع إنسان متدين. شوف إذا تبي نعم تجيب لي هالسالفة وهالخرابيط تحجبي ولا تخلي المكياج، ما دام إحنا أول حياتنا هاي المحكمة بيننا روح طلقني. لا لا لا لا سكتي، اليوم يسكت وباشر يسكت وبعد شهر يسكت، شيئا فشيء يصير الأمر طبيعي أنه زوجته تكون سافرة وتخلي مكياج. يوم اللي الله يرزق بنت بالله عليه يهتم أنه يحجب بنته، وهذا أنا صار عندي عادي من مرتي غير محجبة، باشر عقبه زوجتي هم بنتي هم لما تكبر تصير غير محجبة لأن البنت يحتقتدي بأمها. وأنا اللي نعم غيرتي ماتت وراحت، يوم اللي شفت زوجتي متبرجة هالدور غيرتي مرة ثانية يحتنولد مع بنتي اللي هتطلع متبرجة. فهناك دروس وعبر إذن كثيرة في حياة الزهراء سلام الله عليها، هذه المرأة النموذجية، هذه المرأة الاستثنائية. وكان الكلام طويل مع الأسف الوقت انتهى، وإن شاء الله تعالى في الأيام الفاطمية سوف تستمعون من الخطباء اللي يجون إن شاء الله في هذه الحسينية العامرة بذكر أهل البيت وفي المجالس الأخرى اللي تقام باسم الزهراء الكثير الكثير عن هذه الصديقة الطاهرة. ولكن الكلمة اللي أختم بها المجلس إن شاء الله هو أنه أيها الأعزاء، هذه فاطمة العظيمة اللي نعم هي عبارة عن تليارات من الدروس والعبر، هذه العظيمة ما عرفوا حقها، وهذا هو اللي في الواقع يكون سبب في زعلنا جميعا. الإنسان قلبه يحترق لما يسمع بأن فاطمة عوض ما الناس يلتفوا حولها، عوض ما يستثمروا وجود فاطمة، والآن بعد استشهاد عوض ما يعرفون قيمة هذه المرأة الطاهرة النموذجية، لاحظ سهام الحقد والحسد والبلاء من كل جانب يتوجه إلى هذه الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. فكما ما عرفوا حقها اليوم أيضا الكثير ما عرفوا حقها، كما ظلمت في عصرها اليوم الكثير الكثير قد ظلمها بألوان وألوان مولانا الطرق، قد ظلمت هذه الصديقة الطاهرة في حياتها وبعد استشهادها سلام الله عليها، فكانت مظلومة هذه العظيمة. الإمام أمير المؤمنين في بعض الروايات تقول ما حنى لحيته إلى يوم استشهاده، والحال أنه من المستحبات أن الإنسان يحن لحيته. الإمام سلام الله عليه بان الانكسار في وجهه وكثر البياض في لحيته، كانوا يقولوا له أبا الحسن نعم روح حني لحيتك، كان يقول أنا حزين على فاطمة، أنا حزين على فاطمة. هذا الكلام متى؟ هذا الكلام أكثر من 25 سنة بعد استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة، 25 سنة بعد استشهاد الزهراء، والإمام علي يقول أنا حزين على فاطمة. إيش كثر المسألة عميقة مولانا. ذاك اليوم الإمام علي قاعد في مسجد الكوفة ويصير كلام يطرح هذا السؤال، ما هو أصعب شيء على الرجل؟ كل واحد يجيب بجواب. لما وصل الدور للإمام علي عليه السلام قال اعفوني عن الجواب، قال له يا أبا الحسن لابد من الجواب، قال إذا لابد من ذلك فأصعب شيء على الرجل أن يرى زوجته تضرب أمام عينه ولا يستطيع أن يدافع عنها. هذا أصعب شيء في الواقع على الرجل، أنه يكون مقيد بالوصية، مقيد بالوصية فلا يستطيع أن يفعل شيئا. ولذا سابقا ربما بينت هذا المعنى لما أخذ قاتل الزهراء الإمام علي أخذه من تلابيبه ضربه على الأرض وهم بقتله، فتذكر قول المصطفى فقال والذي بعث محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. مو أي واحد يدخل بهذه الطريقة في بيت علي، مو أي واحد يصنع هذه الصنيعة بزوجة علي وديعة رسول الله، ولكن أنتم تعلمون أنها وصية المصطفى. فصاح الرجل ويحكم إن الرجل موصى، فدخلوا في الدار يوم اللي علموا بأن الرجل موصى، دخلوا في الدار. الله أكبر، يقول الراوي والإمام علي عليه السلام مقيد بالوصية، فوضعوا الحبل في عنقه. وفي رواية وضعوا نعم عمامة الإمام في عنقه. الله أكبر. الإمام لحظة واحدة يلتفت يمين شمال، أكو في هذا المجلس هذه الليلة واحد عنده حاجة، عنده مريض، عنده دين، يتوجه إلى هذا المظلوم وهذه المظلومة، وإن شاء الله الله عز وجل هم ببركتهما ينظر نظرة خاصة لنا مولانا. وإذا بالإمام يلتفت يمين شمال، يقول الراوي: فما رأى إلا الأعداء إلا أولئك الذين أرادوا أن يكحلوا سيوفهم بدم علي، فنادى والحبل في عنقه والسيوف على رأسه، نادى: أيوا حمزة، ولا حمزة لي اليوم، أيوا جعفر، ولا جعفر لي اليوم، يعني علي أصبح وحيدا غريبا، لا ناصر له ولا معين. ولذا من هنا صاحب العصر والزمان يتوجه إلى جد أمير المؤمنين يقول له: السلام عليك يا أول مظلوم في العالم، لأن تاريخ الإنسانية مظلوم مثل علي بن أبي طالب ما شاف. سلام الله عليك يا أبا الحسن والقائد والطهر تدعو خلفهم برنين، خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. أيها الموالون عادوا إليها بالسياط فسودوا، فسودوا بالضرب منها متنها. آيا آيا كي ترجع. يقول الراوي: لما وصل عند الباب حالت بين القام وبين علي فاطمة، تمسكت بالإمام علي عليه السلام، صاحت: ويحكم، هذا بطل الإسلام، هذا الذي لطالما دفع الكرب أو كشف الكرب عن وجه رسول الله، والله لا أسمح لكم أن تأخذوا عليا بهذه الحالة إلى المسجد. الآن هنا روايات كثيرة، أنا عندي أكثر من 17 رواية، رواية تقول عبد الرحمن بن عوف، رواية تقول عثمان، رواية تقول خالد، رواية تقول المغيرة بن شعبة، ضربوها بالصوت علامة نهاة. ورواية الإمام الصادق أيضا تقول: صاح فلان إلى غلامه قنفذ: يا قنفذ اضرب فاطمة. أيوة، وإله الإمام الصادق يقول: فعاد إليها قنفذ لعنة الله عليه، ورفع مؤخر غلاف سيفه وضربا بمؤخر غلاف سيفه فسقطت على الأرض. الله يساعد للزهراء اش تتحمل، الآن عصرها بين الباب والحائط، الآن أنبتوا المسمار في صدرها، الآن كسروا ضلعها، وهذا اللعين يضربها بمؤخر غلاف سيفه، فسقطت على الأرض والدم يجري من صدرها. هنا توجهت وين؟ إلى قبر رسول الله. أبو إبراهيم أمر على عبده: اضربني، ومن ضربته للقاع ذبني. اي والله من ضربته للقاها يا عذابني ولانكسر قلبه ولا رحمني والله ومن الناس ما واحد حشمني ومن الناس ما واحد حشمني. اخر بيت واسألكم الدعاء هذا لسان حالك اتحدث بالنيابة عنك عنك انت انت حبيب الزهراء انت اللي تحب فاطمة انت تكلم نعم هذا المعنى من لسانه والله يا الباب انا لبست الحزن طال العمر يا الباب يا بابا فاطم والله انا ذهيل وما بقى لي فكر يا الباب يا الباب بنشدت وين محسن وقع يا الباب يوم العصر والزهر الزكيه ايام العصر والزهر يا ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني يا الله. لا بأس لقضاء الحوائج شفاء المرضى تعجيل فرج إمامنا المهدي مولانا سماحة الشيخ تفضلون بالدعاء. نقرأ الآية الكريمة جميعا وبصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا يا الله. هذا الجمع من أوصاني بالدعاء بالزهراء اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم امواتهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.